وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: أخرجه أبو داود. ها يا خالد، أخرجه أبو داود. حديث من أخرجه؟ حديث متفق عليه هكذا كلاهما والله أعلم. ما خرجت الأحاديث من التحفة عشان لا نتأخر. قال الشيخ حفظه رحمه الله: الحديث الأول فيه رد على الجهمية، وأن الله يطوي السماوات بيده اليمنى ويطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول: أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول الله، فيقول: لله الواحد القهار. إذن هذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، بل اليدين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لله يدان تليق بجلاله. وفيه رد على الجهمية الذين لا يثبتون ذلك. وفيه أيضا إثبات لكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول إيش؟ أين الجبارون، أين المتكبرون، ففيه رد أيضا عليهم. كذلك نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل أيضا، هذا كله ثابت، والجهمية تعطل الله عن صفاته. وحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا دليل على علو الله تعالى، لأن كلمة النزول لا تكون إلا من أعلى إلى أسفل، كما أن كلمة الصعود والرفع تكون من أسفل إلى أعلى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبالله التوفيق. وهم ينكرون علو الله عز وجل. وهكذا فيه إثبات، فيه رد على الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية، فالنزول صفة فعلية، فالله عز وجل ينزل، والله عز وجل استوى على العرش، ففيه رد على الأشاعرة الذين يقولون لا يجوز، هذه من صفات الحدوث، وصفات الحدوث الله ينزع عنها. ونقول: هذه صفات ثابتة في الكتاب والسنة، فنثبتها كما يليق بجلال الله عز وجل، ولا نكيف صفاته، ولا نمثله بخلقه، فهو كما ينزل سبحانه وتعالى، وكذلك استوى على العرش، وهكذا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهذه كلها صفات ثابتة بالكتاب والسنة. وهذا فيه فضل عظيم لذلك الوقت، ثلث الليل الآخر، هذا فيه فضل ذلك الوقت، وأن الله عز وجل يستجيب لمن سأله، ويغفر لمن استغفره، وهكذا يتوب على من تاب. نسأل الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح في هذه الأوقات المباركة. هذه 5 دقائق فقد نقرأ الباب الذي بعده. قال: باب في القرآن. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا عثمان بن مغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: وحدثنا سليمان بن مهراء. يعني أنت يا خالد قبل ما هذا خرج الأحاديث من التحفة، بس عندك مرجع واحد التحفة خرج منها. يقول: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال الشيخ نسبة إلى المهرة، وهي أقصى اليمن من جهة من جهة عمان، عندهم كلام غير مفهوم سبحان الله، ما نفهم كلامهم، لهجة ما يقولون لهجة حميرية، لكن ما هي كلام، ما هو عربي، يقولون هم، احنا كنا نجالسهم في دماج، يقولون لهجة حميرية. ويقولون ما نستطيع أن نكتبها، يتكلمون بها فقط ما يستطيعون كتابتها. سبحان الله، كلام ما هو عربي، كأنه كلام ها؟ هم يقولون هذه ما أدري، الله أعلم إيش أساس لغتهم. نعم سبحان الله، هؤلاء بحروف لكن ما يعرفون يكتبونها، يتكلمون بس، توارثوها بالكلام فقط. سبحان الله. يقول قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من حديث من الحديث. قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، يعني هذه أم المؤمنين تثبت أن الله يتكلم. وفي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغ كلام ربي، وكما قال الله سبحانه وتعالى فأبلغهم أمنه حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، فالله يتكلم، أثبت الكتاب والسنة أن الله يتكلم. وكفر بهذا الجهمية، وهكذا الأشاعرة قالوا يتكلم لكن بغير حرف ولا صوت، كلام نفساني، وهذا كلام باطل. الله يتكلم بحرف وصوت وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما جاء في الحديث، وهذه صفة لصوت الله سبحانه وتعالى لا يشبه صوت المخلوقين. قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا عن مجالد هو ضعيف عن عامر مجالد بن سعيد عن عامر يعني الشعبي عامر بن شراحيل عن عامر بن شهر